الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب الأخبار من نظم الورقات، والذي قال فيه شرف الدين العمريتي، قال: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل، تواترا للعلم قد أفادا، وما عدا هذا اعتبر أحادا. فأول النوعين ما رواه جمع لنا لمثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل لمرسل ومسند قد قسما، وسوف يأتي ذكر كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، وما عداه مسند. للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا. وقال من عليه شيخه قرى: حدثني كما يقول أخبرا، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني. وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. هذه الأبيات كما قلنا تتعلق بمبحث الخبر، وهذا المبحث أصله في علوم الحديث لا أصول الفقه، يعني البحث في رواية الأخبار وفي اتصالها وانقطاعها، هذا يبحث في علم مصطلح الحديث، لكن ذكره الأصوليون لأن الكتاب والسنة هما مدار البحث في علم الأصول، مدار البحث في علم الأصول. طيب، هل يحتاج القرآن إلى نظر في إسناده؟ لا يحتاج، لأن القرآن منقول إلينا على جهة القطع والتواتر، تواتر لفظا. وأما السنة فهي التي تحتاج إلى النظر في هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله. فإذا أردنا أن نحتج بالسنة فلابد من النظر في أمرين: في ثبوت هذه السنة، وفي دلالتها على الأحكام، في دلالتها على الأحكام. ولذلك العلماء يقولون: ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. يعني ثبت العرش ثم انقش، يعني تجد الواحد من هؤلاء في هذه الأيام يتكلم عن قيام ليلة 27 وصيام ليلة نهار 27 وتقصيد ذلك، ويذكر بعض الأحاديث، فنقول له: ثبت العرش ثم انقش، أي ثبت هذه الأدلة التي ذكرتها أولا، وبين أنها صحيحة، ثم ابني الأحكام عليها بعد ذلك. صحيح؟ كهذا الذي يريد أن يلون هذا العرش وأن يدهن هذا العرش، ماذا عليه أن يصنع أولا؟ عليه أن يثبته أولا حتى يستطيع أن ينقش عليه ما أراد. فكذلك الذي يريد أن يستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من هذين الأمرين. قال: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل. الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب، وهذا سبق قلنا وهو مقابل للإنشاء. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني تخبر عن شيء فتقول صدقت أو كذبت لذات الخبر، لمطابقة الخبر للواقع من عدم. الشيخ محمد في المسجد صدقت، الشيخ محمد في كرداسة كذبت، لأن الأولى فيها مطابقة للواقع. صحيح؟ مطابقة للواقع. هذه الجملة التي قالها القائل جاءت في ذهنك، ثم إنك طابقت بين ما جاء في ذهنك والواقع، فإن حصل التطابق والتوافق فهذا هو الصدق، وإن وقع خلاف ذلك فهذا هو فهذا هو الكذب، هذا هو الكذب. وقولنا لذاته أي أن ذلك يرجع إلى ذات الخبر، يرجع إلى ذات الخبر لا إلى حال المخبر به، لأن المخبر بالخبر قد يكون صادقا أبدا كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال فيهما إنهما يحتملان الصدق والكذب، لا يحتملان إلا الصدق. وقد يكون هذا المخبر الأصل فيه الكذب كمسيلمة الكذاب، كذاب فعال صيغة مبالغة، هذا هو الأصل فيه. فالأصل في كل خبر جاء به أنه كذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان صدقك وهو كذوب، فالأصل في كل ما جاء به أنه كذب، ولذلك قلنا لذاته. فقال والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، منه نوع قد نقل تواترا. إذن الكلام ها هنا عن الخبر باعتبار وصوله إلينا، باعتبار وصوله إلينا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار وصولها إلينا، منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحاد، منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحاد. ولذلك قالها هنا منه نوع قد نقل، إذن الكلام عن النقل، تواترا أي نقل تواترا للعلم قد أفاد، وما عدا هذا اعتبر أحادا، وما عدا هذا اعتبر أحد. ما هو الخبر المتواتر؟ المتواتر مأخوذ من تواتر الشيء إذا جاء بعضه في إثر بعض، إذا جاء بعضه في إثر بعض، كما قال الله عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى، ولذلك قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني كلما جاء نذير خلفه غيره، فهذا هو التواتر في لغة العرب. وأما التواتر في الاصطلاح، الحديث المتواتر ما هو؟ هو ما يرويه جماعة عن جماعة من غير تواطؤ على الكذب، من غير تواطؤ على الكذب، ويكون مستندهم في ذلك الحس، ويكون مستندهم في ذلك الحس. إذن هذه أمور ثلاثة لابد أن تعتبر، أن يرويه جماعة عن جماعة، أن يرويه جماعة عن جماعة. ها، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يأتي جماعة من ها هنا يقولون هناك حريق أول الطريق، ويأتي جماعة آخرون من ها هنا يقولون هناك حريق أول الطريق، ويأتي آخرون يقولون هناك حريق، وهؤلاء جاءوا من طريق، وهؤلاء جاءوا من طريق، وهؤلاء جاءوا من طريق. فهذا مما يحيل تواطؤهم. ما معنى تواطؤهم؟ أي اتفاقهم على الكذب، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ويكون مستندهم في ذلك الحس، أي أنهم يقولون سمعنا رأينا شاهدنا، فهذا هو المستند الذي رجعوا إليه. فحد الحديث المتواتر أن يرويه جماعة، أن يرويه جماعة، لكن ما ضابط هذه الجماعة وما عدد هذه الجماعة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وكلها اختلافات أدلتها ضعيفة، أدلتها ضعيفة. فقالوا أن يرويه خمسة، أن يروي هذا الحديث خمسة من الرواة. طب ليه جمع خمسة؟ قالوا لأن هذا هو عدد أولي العزم من الرسل. طب ما علاقة هذا بذلك؟ وقال آخرون أن يرويه اثنا عشر راويا. طيب لماذا؟ قالوا لأنهم بعدد نقباء بني إسرائيل، هذا موجود في الكتب المطولة، هذه الاستدلالات موجودة في الكتب المطولة، بعدد نقباء بني إسرائيل. وقالوا لأن هؤلاء هم الذين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انفض عنه الناس يوم الجمعة وتركوك قائمة، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا العدد. وقال بعضهم 20، التواتر لا يحصل إلا ب20 راويا. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وقال آخرون 40، قالوا لأن هذا العدد هو الذي تنعقد به الجمعة، هو الذي تنعقد به الجمعة. وقال آخرون 314 راويا بعدد أهل بدر، وكلها أقوال ضعيفة، كلها أقوال ضعيف، لأن هذه الأدلة لا علاقة لها برواية الأخبار. فالصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن التواتر ليس محصورا في عدد معين، ليس محصورا في عدد معين، فقد يحصل التواتر بماذا؟ بكثرة المخبرين، كثرة المخبرين، يعني جاء 20 منها هنا و50 منها هنا و10 منها هنا، فهؤلاء أخبروا بالخبر وهم من عوام الناس يقبل خبرهم، هذا التواتر. وقد يقع التواتر بصفات المخبرين، صفات المخبرين، فهم ضابطون، حفاظ، دينون، ورعون، فهذا يقع به كذلك التواتر ولا يشترط الجم الغفير. وقد يحصل التواتر بوجود قرائن تحتف بالخبر توجب العلم، قرائن معينة تحتف بالخبر توجب العلم، يعني جماعة أخبروا بذلك وأنت ترى دخانا كثيفا يأتي من هذه الجهة، فهذه قرينة توجب العلم. وقد يحصل ذلك بتلقي الأمة لهذا الخبر بالقبول، والأمة لا تجتمع على ضلالة، الأمة لا تجتمع على ضلالة كما وقع في الصحيحين. فلا يجوز لأحد يأتي في هذه الأزمان ويقع في حديث من أحاديث الصحيحين أو في أحاديث البخاري ومسلم ويقول هي أحاديث أحاد ليست متواترة، نقول تلقتها الأمة بالقبول والأمة لا تجتمع على ضلالة. فهذا كله من التواتر، هذا كله من التواتر. قلنا يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهذه اشتراط العدالة ضمنا أن هؤلاء الرواة عدول، أن هؤلاء الرواة عدول، وأن تكون الكثرة في جميع طبقات السند، لكن لا يشترط التساوي، يعني لا يشترط أن يروي الحديث هنا 50 وفي طبقة الصحابة 50، في التابعين 50، أتباع التابعين 50، هذا لا يشترط، لكن لابد من وجود الكثرة، لابد من وجود الكثرة، وأن يكون مستندهم كما قلنا الحس، يعني شاهدوا ذلك أو سمعوا، يقولون سمعنا رأينا لا عن اجتهاد. لماذا لا عن اجتهاد؟ لأن المجتهد يصيب ويخطئ، المجتهد يصيب ويخطئ. ولذلك قال المصنف رحمه الله تواترا للعلم قد أفاد، وما عدا هذا اعتبر أحادا. فأول النوعين يعني المتواتر، فأول النوعين ما رواه جمع لنا لمثله عزاه، يعني أضافه، قال حدثني فلان وقال فلان حدثني فلان، وهكذا إلى الذي عنه الخبر، يعني هذا النقل يصل إلى من جاء عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، يعني يقول سمعت أو رأيت. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. ما معنى بالتواطي؟ يعني بالاتفاق، أي بالاتفاق. طيب، هذا هو حد المتواتر، هذا هو حد المتواتر. والمتواتر نوعان، هناك متواتر لفظي، يعني جاء بلفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، كل الرواة اشتركوا في لفظ واحد، كحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فهذا جاء متواترا لفظا. وكحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث هذا حديث متواتر، هذا حديث حديث متواتر. وكأحاديث الشفاعة، كأحاديث الشفاعة وأحاديث الحوض، أحاديث الحوض. ولذلك قال الناظم مما تواتر حديث من كذب، أي من كذب عليه متعمدا، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. ورؤية، أحاديث الرؤية، رؤية الله سبحانه، رؤية أحاديث رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفيه، وهذه بعض كذلك أحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة. فهذا هو النوع الأول وهو المتواتر لفظا. والنوع الثاني وهو الذي تواتر من جهة المعنى، تواتر من جهة المعنى، يعني الألفاظ تغيرت لكنهم اشتركوا في معنى، في معنى واحد، اشتركوا في معنى واحد، فيقطع في التواتر المعنوي بالقدر المشترك الكلي. وضربوا لذلك أمثلة كشجاعة علي رضي الله عنه وسخاء حاتم الطائي، ولذلك يقولون هو أكرم من حاتم الطائي. حاتم الطائي ده صحابي أم غير صحابي؟ غير صحابي. ها؟ ابن عدي بن حاتم، عدي بن حاتم ابنه صحابي، لكن هو كان في الجاهلية لم يكن صحابيا، وكان ولده على النصرانية، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق الصليب فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأسلم وحسن إسلامه. فمن التواتر المعنوي العلم بشجاعة علي وبسخاء حاتم، وكذلك رفع اليدين في الدعاء. فمن آداب الدعاء المقطوع بها والمستحبة رفع اليدين في الدعاء. ولذلك نقول هل إذا قلنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة نرفع اليد أم لا نرفع اليد؟ هل في خطبة الجمعة إذا دعا الإمام نرفع اليد أم لا نرفع اليد؟ ها، المسألة فيها خلاف واسع ومقبول، وليس فيها بدعة ولا سنة، فيها خلاف واسع ومقبول. لأننا لو رجعنا إلى الأصل، فالأصل ماذا؟ ده هذا تواتر. الأصل رفع اليدين في كل دعاء، رفع اليدين في كل، إلا ما قص الدليل كالإمام على المنبر لا يرفع يديه لكن يشير في السبابة إن أراد أن يشير. وإن رجعنا إلى ما لم ينقل إلينا فنقول لا يرفع، لأن الصحابة صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب بهم ولم ينقل عنهم أنهم رفعوا. فعندنا الأصل وعندنا المسكوت عنه. ولذلك قول جمهور أهل العلم وفيهم كثير من أهل السنة والجماعة على أن السنة الرفع في مثل هذه المواضع. فالمسألة فيها خلاف معتبر، فيها خلاف معتبر. فالنوع الثاني من المتواتر هو المتواتر يا شيخ عبد العزيز المعنوي، وهذا يقابله المتواتر اللفظي. طب أعطي مثالا على المتواتر اللفظي يا شيخ، الشيخ عبد العزيز. ها، طيب مثالا على المتواتر المعنوي. شجاعة علي. نعم، أحسنت. نعم، اتفقوا في المعنى، اتفقوا في المعنى، في أحاديث كثيرة. يعني مثلا أهل البلد هنا كل ما مثلا مشكلة يقول لك روح للشيخ علي، روح للشيخ علي، ده في مشكلة كانت بتاع أرملة وقتها معه، يسألوا شيخ تاني روح للشيخ علي، ده في مش عارف إيه. فده يذكر واقعة وده يذكر واقعة مختلفة وهذا يذكر واقعة مختلفة، لكن كل هذه الواقعة اشتركت في معنى واحد لو إيه؟ سعي الشيخ علي في إصلاح بين الناس أو في مساعدة الناس. فاتفقوا في المعنى وإلا ما اتفقوا في اللفظ. فهذا هو المتواتر المعنوي. طيب ما الذي يوجبه المتواتر؟ يعني إذا كان الحديث متواترا هل يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه العلم أو حصول العلم الضروري اليقيني، حصول العلم الضروري اليقيني الذي لا يستطيع المرء أن يدفعه، لا يستطيع المرء أن يدفعه. يعني هل يشكك أحد في وجود الأئمة الأربعة أن هذا من المتواتر؟ هذا حصل به العلم الضروري اليقيني. هل يشكك أحد في وجود مصر، في وجود مكة، في وجود المدينة، في وجود كذا وكذا؟ فالمتواتر يحصل به ماذا؟ العلم اليقيني الضروري، وحده هو الذي لا تستطيع أن تدفعه ولا أن تتخلص منه، لا تستطيع أن تدفعه أو أن تتخلص منه. وكذلك كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا مما نقل إلينا تواترا كفرضية الصلاة والصيام والزكاة والحج. ولذلك كان منكر المتواتر الذي هو من هذا النوع كان كافرا. طيب قال ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل، فدخل في باب آخر وهو باب الآحاد. وأنا إن شاء الله نبدأ بين الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.